بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى، لا تبع عزها بذل المعاصي، وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى، وإن أمض وأرمض، وإذا بلغت النهاية من الصبر فاحتكم وقل: فهذا مقام من لو أقسم على الله لا بره، ومتى ما اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط نامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل: قد عيل صبر الطبع في سنيها العجاف، فعجل لي العام الذي فيه أغاث وأعصر. قل لي: من أنت وما عملك وإلى أي شيء ارتفع قدرك يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي؟ بالله عليك، أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بالحرام وقدر عليه وتقلل عطشا إليه نظر إلى نظر المولى إليه فذهب عنه العطش. كأنك لا تترك لله إلا ما لا تشتهي، أو ما لا تقدر عليه، أو ما لا طاقة لك به. هيهات هيهات، لا نلت ولاية الله حتى تكون معاملتك خالصة لله، فتترك أطايبك، تصبر عن مشتهياتك، وتترك شهواتك. هذا كله لابن الجوزي في صيد الخاطر.